بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان. طبعا هذا الذي يعني يلبس ثوب واحد لابد أن يعقد إزاره حتى إذا سجد أو ركع لا تنكشف عورته، وهذا يدل على يعني فقر الصحابة والحال التي كانوا عليها لأجل أن لا يتعلقوا بهذه الدنيا الفانية. والدنيا كلما فتحت على الناس كلما تعلقوا بفتنها، ومر معنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن، ماذا فتح من الخزائن. فكان فتح الخزائن مقرونا بنزول الفتن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة باعتبار أن الفتنة تستقبل بالعلم والعمل حتى لا يقع الإنسان في الفتنة، ولأجل أن يضاعف أجره، لأنه في الفتن تتضاعف الأجور. وفي هذا الزمان كثرت الفتن في كل حين وفي كل مكان إلا ما رحم ربي، وهذه بشرى لمن حصر نفسه عن السيئات وأقبل إلى الله تعالى بالطاعات. والمسلم الصادق الصادق في عبادته ربه في عبادته لربه يجد لذة أعظم لذة حينما يحصر نفسه عن الحرام، ولا سيما ذاك الحرام الذي يكون بميسوره ومقدوره ثم يتركه لله تعالى. يقول: من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال العلماء فيه الاحتياط في ستر العورة والتوثق بحفظ السترة، يعني يحفظ الإنسان هذه الأشياء، فلا بد الإنسان أن يضع بينه وبين الحرام سترا من الحلال. فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، سدا لذريعة النظر وسدا لذريعة الفتنة. والقاعدة تقول: رب نظرة لم تناظر، يعني كان قد ينظر النظرة وهذه لا تنظره فيقع في الفتنة عياذا بالله تعالى. جزاك الله خيرا يا أبا عمر. باب خروج النساء إلى المساجد. يعني يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، معناه لئلا يقع بصر امرأة على عورة رجل انكشفت وشبه ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب. فالمرأة تحفظ بصرها كما أن الرجل يحفظ بصره، وكما أن العورة أمانة يسأل عنها الإنسان، كذلك النظرة هي أمانة يسأل عنها الإنسان. وربنا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلى الإنسان يتفكر يعني في ما هو الجواب حينما يسأل الإنسان عن هذه الجوارح العظيمة: السمع والبصر والفؤاد. وهذه قد جعلت الشكر وأكثر الناس لا يؤدون شكرها، فمن وضعها في معصية ما أدى شكرها. باب خروج النساء المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة، لا تخرج مطيبة لأن الطيب يدفع إلى الفتنة، وكذلك ينبغي أن لا يكون في خروجها فتنة. حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أن يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، أي لا يمنعها إذا لم يكن في هذا فتنة، وإذا كان في هذا فتنة فإنه يمنعها. هذه اللفظة التي يبلغ به فقط سفيان بن عيينة والذي يستخدمها؟ لا، يستخدمها كثير من أهل الحديث، لكن سفيان بن عيينة لتمكنه بهذا الفن ومكثه قرابة 70 عاما يحدث الناس تفنن وأكثر من هذه العبارات. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها، لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال فقال بلال بن عبد الله، فقال بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله بن عمر، والله لنمنعهن، يعني أقسم وأكد بالله من نطق للقسم وبنون التوكيد الثقيلة وبالقسم، فأتى بكلمتين وفيهن ثلاث مؤكدات، انظر إلى جمال هذه اللغة. قال فأقبل عليه، طبعا نفس ابن عمر كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يوبخ أولاده ويضربهم إذا أخطأوا في النحو، ولكن لما تجد عبارة بلال وإن كانت الكلمة ليست في محلها كانت عبارة بليغة. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، شوف أقبل عليه ما أنه من بعيد سبه، يعني معناه أنه قد اهتم بهذا الأمر وتألل في باطنه وانتصر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ليؤدب ولده، لأن إذا تجرأ الإنسان على ترك السنة يجر الإنسان إلى أمور شديدة. ما سمعته سبه مثله قط، يعني لم يعني سبه من قبل في أشياء، لكن في هذه المرة سبه سبا شديدا لأن الأمر تعلق بأمر الدين. هذا القول الرابع عن عبد الله ابن عمر اللي هو سالم، وسالم أكثر أولاد عبد الله بن عمر روى عن أبيه، حتى قال الذهبي في السياق روى عن أبيه علما كثيرا طيبا. ونحن نقدم نافع في ابن عمر وبعضهم يقدم سالم في ابن عمر، لكن رواية نافع أكثر من رواية سالم. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، ما سمعته سبه مثله قط، هذا خبير لأنه هذا أخ لبلال، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، فهنا عزره، هذا فيه تعزير المعترض على السنة والمعارض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، وفيه تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا، فيه تعزير الوالد ولده وإن كان كبيرا، كما أن الصديق قد عزر عائشة وهي متزوجة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس اللي هو عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، فهذا نهي، وهذا ظاهر أنه لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي أن لا تكون متطيبة وأن لا تكون متزينة وأن لا تكون ذات خلاخل يسمع صوتها إذا خرجت، ولا أن تلبس ثياب فاخرة، من شروط لباس الشرع أن لا يكون زينة في حد ذاته، وأن لا تكون مختلطة بالرجال، وأن لا تكون شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها، وهكذا جاءت يعني جاء النهي لكن بالضوابط الشرعية، وهذه الضوابط الشرعية قد أخذت من نصوص الوحيين الأخرى. لا لا تخرج، اي نعم، لان هذا ماموره بطاعتهم، وايضا هي من ماموره ايضا بالقرار في البيت. نعم، فاذا كان يحق لها ان تذهب ايضا هو يحق له ان يبقيها في البيت، فاجتمع حقان فيقدم الحق الاغلب. حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إذن هذا حديث مسلسل بالسماع من أوله إلى آخره، يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل، فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا، عياذا بالله، قال فزبره ابن عمر، يعني زبره يرد عليه بشدة وعنف. قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. هذا هنا بلال يا شيخ ابن عبد الله بن عمر، أي بلال بن عبد الله بن عمر، يعني خالف نص في كتاب الله في هذا. ما هو هذا النص؟ تقريبا لو كناش أصرح، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فابن القيم تحدث في كتابه الذي ألفه في الأذكار في أول الكتاب، وقال إذا كان النهي عن رفع الصوت فما بالك برفع الرأي على رأيه فهو أشد. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نعم أحسنت أحسنت. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شباب قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقم إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، هذا أحد العباد إلى الثلاثة الأربعة. قال حدثنا سعيد عن يعني ابن أبي أيوب. نعم بخير عنه عاليا. قال حدثنا شعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر، هو أيضا ضمن أوجه تفضيل صحيح البخاري صحيح مسلم العلو، عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. نعم شوف استأذنوكم هكذا عندكم جميعا، وفي بعضها استأذنكم في بعض النسخ، والأول هذا صحيح. وعملنا معاملة الذكور لطلبهن الخروج إلى مجلس الذكور. فقال بلال أي بن عبد الله بن عمر والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة، يعني معناه إذا أرادت شهودها، يعني إذا شهدت إذا أرادت شهود، أما من شهدتها ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب، بل المرأة يستحب لها التطيب لزوجها. والمرأة المتزوجة وغير متزوجة في بيتها إذا طهرت من الحيض تتطيب، حتى المعتدة تتطيب لأنها تستقبل الصلاة، وهذا خرج على خلاف الأصل لعظم شأن الصلاة. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرم عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان. طبعا البخاري ما خرج لمحمد بن عجلان إنما خرج له مسلم. قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا، معناه إذا أرادت شهوده. حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. نعم. حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة. طب هذا السند من يعني مسلسل بالحفاظ، فابن قعنب عبد الله بن مسلم القعنبي حافظ، وسليمان بن بلال حافظ، ويحيى بن سعيد وهو الأنصاري القاضي الذي قضى في العراق حافظ وكان في المدينة، وعمرو بن عبد الرحمن من المكثرات عن عائشة حافظة ومتقنة. نعم، فالسند مسلسل. أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. هذا طبعا يدل على قوة عمرة لما سألت عائشة عما يتعلق بنساء بني إسرائيل. وهنا في قولها ما أحدث النساء معناه يعني من الزينة والطيب وحسن الثياب ونحوها، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذلك الآن أصحاب التغريب الذين يريدون أن يغربوا المرأة يعني في الجامعات فيما يتعلق بالرياضة والخروج والركض مع الرجال، يعني إذا كانت راسبة في مادة تعطى درجات المادة الراسبة فيها حتى ترغب في هذا، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يحفظ الإنسان إلا إذا سار على مراد الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن أهل الشر يعملون ليل نهار وصباح مساء لإفساد المرأة. ولما سئل النابليون عن أقوى سلاح قاتله في مصر قال: الأم الصالحة أقوى سلاح قاتلني في مصر. وذاكم صاروا يسعون وقالوا قديما كأس وغانية يصنعان في المسلمين أكثر من 1000 مدفع. وأيضا القرآن الكريم إن كان هو عدوهم الأمثل لأنه الذي يثبت الناس، فعلينا أن نبث علوم الوحيين وأن نحث على تثبيت الناس كما قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب. فالإنسان يتمسك ويعمل لأجل أن يمسك غيره بالكتاب، فإذا فعل الإنسان هنا فهذا من الإحسان، وربنا جل جلاله لا يضيع أجر من أحسن عملا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا وحدثنا إسحاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. طبعا لا يقول ابن راهويه أبدا المسلم، كله يقول إسحاق بن إبراهيم، وحتى القعنب يقول عبد الله بن مسلم بن قعنب، وهذا من دقته وعظيم أمانته. قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى ابن سعيد بهذا الإسناد مثله، أي مثل المتن السابق. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسراف إذا خاف من الجهر مفسدة. بسم الله. هل نقول سيدنا إمام مسلم لا يسمي شيخه إلا باسم واحد ثابت؟ لا، هو يختصر، يعني قد يأتينا راوي يأتي باسمه كان ثم بعدها يختصر، لكن يعني يأتيك بالأصل، يأتيك في كل شيء على الأصل الذي هو فيه. نعم، يعني حتى مسلم لا يقول هدبة إنما يقول هدام، ويرى أن اسمه هكذا، بينما البخاري يرى أنه اسمه هدام ويقال له هدبة، فيأتي بهذا ويأتي بهذا ويقول ابن راهوي، وربما كره إسحاق ابن راهوي يقال له ابن راهوي، فيأتي مسلم بالأورع. يعني شاهدنا لما ينقل من صحيفة همام عن أبي هريرة كيف يأتي بها، وقد نشأ على هذا في جميع كتابهم. الحمد لله الذي أطعم وسقى. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر. طبعا هشيم بن بشير الواسطي هو مدلس، وهنا قد صرح بالسماء، لكنه كثيرا ما يروي عن أبي بشر اللي هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية، كثيرا ما يروي عنه، والتثني ببشر أو التكني ببشر هذا من الأشياء الحسنة. فالتبشير من صفة المرسلين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. عن سعيد ابن جبير الأصل هو البشارة في الخير، وجاءت البشارة للذين يكنزون الذهب والفضة وغيرها، وقال هذا مجاز، وصاب أنها ليس على مجاز، لأن هو التبشير، أنت لما تبشر بشيء سيظهر على سارير وجهك، لما الإنسان عياذ بالله يخبر أيضا يظهر عليه هذا الأمر، فصاب أنه على الحقيقة، لكن غالبا استخدم البشارة بالخير، لأن الإنسان أحيانا عنده خبر الشر ولا يعاجل به. وتجد يعني شوف كعب بن مالك لما دخل على النبي وجاءته البشارة، ونفسه لما سمع البشارة نزع ثوبه وأعطاه لمن بلغ، لما ذهب خرج طلحة بن عبيد الله واستقبل كعب وهنأه بذلك، بينما الشيء الذي ليس يعني ليس فيه هذا كثير من الناس يهرب عن الذكر، فصار غالبا ما يستخدم التبشير بالبشارة بالخير. بشرى من لغة تركية مجدى بحرف الجاء، ليس هذا الحرف السين بالإنجليزية جاء مثل جان درما، لأن هذا قد أخذ من اللغة الفارسية فيبقونه كما هو. أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، مر معنا في صحيح البخاري أنه مختف، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن لأجل أن يسمعوه وتسمع الملائكة وتسمع الجن. ووجدت أن من يقرأ القرآن ينوي هذه النيات، جميع هذه النيات، فيؤجر على هذا. فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن، فإذا كانت في موطن يحصل أستحالية أنت قد تذهب إلى مكان فيه علمانيون، وإذا جهرت بهذا جهرا ربما يحصل هذا. فالإنسان يعني يتعامل بالحكمة، يؤدي الإنسان الصلاة، وليحذر الإنسان أن يدع الصلاة، ولكن حينما يقرأ بالحكمة. ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها، هاي طبعا ابن عباس يفسر الآية كلمة كلمة. وهنا لما قال عكرمة سمعت ابن عباس يفسر سورة النور كلمة كلمة لو سمعها الروم لآمنوا، فنحن بنا حاجة أن نفسر القرآن بجميع اللغات. ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر، يعني ارفع صوتك على قدر الحاجة ولا ترفع صوتك فوق الحاجة بحيث يؤول إلى ضرر، وبتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. طبعا عند البيهقي أن ابن عباس أيضا فسر هذه الآية أن الإنسان حينما يصلي لابد أن يسمع نفسه، ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف به، قال هو أن يسمع نفسه. شوف الآية من سعة القرآن بهذا المعنى على بسبب النزول ومناسبة النزول، وأيضا أن الأصل في القراءة أنه يقولها قولا كما جاء في خمس سور فيها قل. هذا هو التفسير، يعني الحاكم قال تفسير الصحابي له حكم المرفوع، وابن الصلاح عقب عليه قال فقط إذا كان في أسباب النزول، ونحن لا نقول في هذا، لأنه قد يفسر الصحابي برأي غيره يفسره بتفسير آخر، فإذا قلنا هكذا كأننا وصفنا نصوص الشريعة بالتناقض، لكن نقول هذا تفسير صحيح. لكن هل كان ابن عباس موجود في هذا الوقت؟ ما نعم، لكن هو يعني حمله عن الصحابة وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال أنزل هذا في الدعاء، يعني الإنسان حينما يدعو لا يرفع صوته كثيرا، هذا هو المقصود. طبعا قول السيدة عائشة هو الذي اختاره الطبري، والطبري أفضل مفسر وجد في أمة الإسلام، وتفسيره أجل التفاسير ولا يستغني عنه مسلم قط، فهنيئا للطبري على هذا الجهد والجهاد في خدمة كتاب الله، فهو اختار قول عائشة رضي الله عنه لكن أظهر ما قاله عبد الله بن عباس. والآية تشمل الدعاء، لأنه جاء النهي عن الاعتداء في الدعاء، ويشمل سبب النزول أنه صحيح، ويشمل أيضا أن الإنسان حينما يقرأ لابد أن يسمع نفسه. فإذا صلى الإنسان صلاة لا يسمع بها نفسه فهذا أمر يعني يؤدي إلى خلل في الصلاة. شيخنا، هل إرادة الإمام مسلم لهذه الأحاديث يعني وهي ما لها حكم المرفوع؟ إيش يعني إحنا هذه المسألة تكلم عنها الخطيب البغدادي في الجامع الجامع لأداب الرأي والسهم، وذكر أن الأصل في كتب الحديث أنها لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يؤتى بقول الصحابة يمكن فيه تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما نزل ربنا قد أنزل الذكر لأجل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها تفسير لكلام النبي ولكلام الله تعالى. يعني لما في خدمة للتفسير، من الذي نقل لنا القرآن؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، وقالوا أيضا ويؤتى بأقوال التابعين لأجل أن يتخير منها الفقيه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية، وكلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله، أي مثل الخبر السابق. باب الاستماع للقراءة، أن الإنسان يستمع، ولكن بودنا من المصلي أنه يستمع ويتفكر بالمعاني ليعي ما يقول وليعي ما يقرأ عليه الإمام، بل نريد منها أن يعي حتى الحركات وحتى المعنى. هذه الصلاة التي قال فيها ابن القيم قال قد يصلي الرجلان أحدهما بجوار الآخر وما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وجاء في النصوص الأخرى أن الإنسان يكتب له من الأجر على قدر ما عقل من صلاته. وجاء أيضا يعني قول حذيفة قال احذروا نفاق الصلاة، لما الإنسان يعني يتحرك في الصلاة ولا يعقل معناها، فهذا فيه تهديد خطير جدا. طبعا ممن كتب كتابة حسنة في الخشوع في الصلاة القحطاني صاحب حسن المسلم له كتاب اسمه أركان الإسلام، جعل المجلد الأول في الصلاة ذكر باب في 48 صفحة عن الخشوع في الصلاة مستقل، ولكن هناك ما هو أخطر منه ومركز جدا على الفوائد العوائد، وهو عبد الله الفوزان حينما شرح بلوغ المرام، لأن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام ذكر باب الخشوع في الصلاة لأهمية الخشوع، فتكلم في 4 صفحات الشيخ عبد الله الفوزان تحدث فيه عن الخشوع. يعني هذا في وقتها استنسخت هذه 4 صفحات وكبستها عندي وكانت معي أقرأها دائما. ولما درست كتاب زاد المستقنع يعني جعلت درسا مستقلا في الخشوع في الصلاة، وكيف أن الإنسان يستجلب الخشوع بدفع المانع وجلب المقتضي، فالخشوع في الصلاة مهم جدا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير، قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد، هذا جرير بن عبد الحميد النقر الضبطي، وبنفس الطبقة جرير بن حازم، لكن غالبا عند الإطلاق يراد جرير بن عبد الحميد. ومسلم هنا يعني ما شاء الله يأتيك بالألفاظ لأنه يبسط العلم ويبتعد عن المبهمات ما وجد لذلك سبيلا. عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه، فكان ذلك يعرف منه، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. أخذه إن علينا أخذه، يعني تعجل به أخذه، يعني تعجل به أخذه، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأ. طبعا كما في قبل تعالى سنقرئك فلا تنسى، فإذا قرأناها فاتبع قرآنه. شوف إذا قرأ من الذي يقرأ؟ يقرأ جبريل وليس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقيقة فيه ميزة عظيمة أن يعلم الناس القرآن، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعني القارئ الذي يعلم بإتقان غاية الإتقان كإقراء جبريل وكإقراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقرأه على هذا القارئ. فهنا نسبت قراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم على سمعه وسيعيه قلبه بقراءة له، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذه الآية الكريمة من أعظم المنازل لمعلم الناس القرآن. قال أنزلناه فاستمع له، إن علينا بيانه أن نبينه بلسانه. وهذا من فضل السنة. وأنا بقيت السنين في دار الحديث أقول لإخوان الطلبة على أن خدمتنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمة لكتاب الله، فإذا تقدمتم في الحديث فإياكم أن تتأخروا بالقرآن، فخدمة الحديث هو خدمة لكتاب الله تعالى، فاجمعوا بين الأمرين ولا تقصروا في أحدهما. فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. ونستفيد من هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم يستمع في آن واحد ويقرأ في آن واحد، حرصه على ذلك. فإذا من السنة المحافظة على هذا الأمر. وهنا لما قال يقول ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك، يعني أعاد كلمة كان لما نكررها لطول الكلام. وقد قال العلماء إذا طال الكلام جازت إعادة اللفظ ونحوه، في قوله أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، فأعاد أنكم لطول الكلام. وقوله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله، إلى قوله فلما جاءهم ما عرفوا، وهكذا. فالإنسان ينتزع من هذه الأشياء، كان مما يحرك بها لسانه وشفتيه، معناه كان كثيرا ما يفعل هذا. وهنا لما أتي بلفظة كان معناه أن هذا كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحصل منه مرة واحدة حتى نزل الوحي بتعليمه صلى الله عليه وسلم، وليبقى يعني منهج إلى يوم القيامة أن الناس يتقدموا حينما يهتموا بكتاب الله تعالى. وهنا يعالج من التنزيل شدة، سبب الشدة هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحي. وربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله. فالكلمة من بلاغة ابن عباس المختار يعالج من يعني من أن الأمر الحفظ وتثبيت الحفظ يحتاج إلى معالجة وشدة وثبات على الأمر. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى ابن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، يعني هو يستمع في حال بأذنيه ويعالج بشفتيه. فقال سعيد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج التسجيل من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. وهذا من حسن تعليمه، يعلم بالقول ويعلم بالفعل، والتعليم بالفعل أرسخ وأثبت في قلب المتعلم. فحرك شفتيه، فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، أن يسر الله له أن يقرأه ويفتح له في تبليغه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أنت الآن في عبادة الاستماع، فتعبد الله تعالى بالاستماع، وبعد الاستماع تعبد الله تعالى بالتثبيت والمراجعة والتبليغ. ولكن عندنا قاعدة المشغول لا يشغل، فهنا مشغول بأي شيء بالاستماع، وبعد هذا يشغل نفسه بالتثبيت. قال فاستمع وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه، أي كما أقرأه إياه. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. ولذلك صلاة الصبح يعني لها ميزة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لما سمي صلاة الفجر بقرآن الفجر معناه أنه يكون فيها من القراءة أطول من غيرها. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. وأنت الآن ما تقرأ على الجن ولن تراهم، ولكن لما تردد حفظك أو تقرأ وردك انمي هذه النية. انطلق وانمي أن الله يسمع، ما أذن الله لشيء ما أذن النبيين فغنى بالقرآن، وأن الملائكة تستمع وأنها تدعو وأنها تؤمن وتؤمن بتأمين الإمام وتأمين المنفرد. يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عاملين إلى سوق عكاظ، وسميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. شوف ربنا جل جلاله منع الشياطين من سراق السمع لأجل حماية القرآن. فكما أن الله سبحانه قد جعل هذا الأمر العظيم في السماء، ينبغي على الإنسان أن يكون له شأن في خدمة القرآن. وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا وما ذاك إلا من شيء حدث، يعني باعتبار أنه قد حدث أمر نبوة. فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو التهام وهو بنحل أي في بستان، عاملين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، يعني أول سماع لهم. فلما سمعوا القرآن استمعوا، شوف سمعوا واستمعوا، يعني أول سمعوا القرآن ثم جاءوا يسقون في القاعدة. زيادة مبنى تدل على زيادة معنى، والعلماء قالوا صلاة سجود التلاوة إنما تشرع للمستمع لا للسامع. وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. إذن القرآن يثبت الإنسان مع ربه. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. ولذلك إذا كان الجن هكذا يستمعون فينبغي على الإنسان أن يكون أكثر استجابة من الجن، والجن ما خلق لها مثل الذي خلق لنا، فعلينا أن نرعى حق الله تعالى في كلامه وفي كتابه وفي نعمه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. وهذا مهم جدا، هذا النص صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وجامع الترمذي في الوضوء في نبيذ التمر وحضور ابن مسعود معه ليلة الجن. ولكن لما نحفظ الحديث الصحيح ندرك من خلاله ما هو ليس بصحيح عند أبي داود وعند الترمذي. وبالترمذي رقم 88 تقدم معنا، وأن الترمذي أشار إلى إعلاله، وعند أبي داود رقم 84، وعند ابن ماجه رقم 384. لما يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن فقال لي هل معك ما؟ فقلت لا إلا نبيذ التمر، فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال يستدل به الحنيفة على جواز التوضؤ بالنبيذ وهو غريب جدا، وهذا صحيح ابن مسعود. قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اقتيل، معناه استطير يستطارت به الجن، ومعنى قيل أي قتل سرا. قال ثبتنا بشغل ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء جاء نصها جاء أيها تنوين العوض من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فلتنا بشط ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا. إذا الآن نحن بأمس الحاجة إذا ذهبنا إلى مكان أو فشيء أن نقرأ عليهم القرآن نفسر لهم القرآن. فإذا كان القرآن يقرأ على الجن كما في هذا فالإنس هم أولى بأن نقرأ عليهم القرآن وأن نفسر لهم وأن نبين لهم. فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة طير وبعرة وبعرة وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم أي من الجن. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكان من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وحدثناه أي الحديث السابق أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد الله قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن داود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وآثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحداء قال خالد بن عبد الله الطحان وهذا خالد الحداء خالد بن مهران الحداء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليلة الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم ووددت أني كنت معه. لماذا يقول وددت؟ الحرص على مصاحبة أهل الفضل في أسفارهم ومهماتهم ومشاهدهم ومجالسهم والتأسف. هذا من ضمن أدلتنا على عدم التفريط في الأعمال الصالحة وأنهم كانوا يتأسفون إذا فرط بشيء أو فاتهم شيء بل كانوا يبكون كما في آخر سورة التوبة. وأيضا حتى يستفيد وهو كان مهتما بالقرآن وهو القائل إني لا أعلم كل آية أين نزلت فيما نزلت ولو كنت أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليها. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن؟ فقال حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة يعني شجرة من الشجر أعلمته بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزا ونظيره قوله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله على الحجارة وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وقوله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا يسلم علي وحديث الشجرتين اللتين أتتاها صلى الله عليه وسلم وحديث حنين الجذع وتسبيح الطعام وفراق حجر موسى ورجفان حراء وأيضا أحد وما جعل فيه من المحبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ونأتي بعد صلاة الظهر بساعة والسلام عليكم ورحمة الله.